لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهجه البليغ وفي كلماته القصار: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، والمسافر العاقل الحكيم الذي يتزود عندما يقصد منزلا، عندما يقصد بلدا، عندما يقصد هدفا، فكل عاقل لابد أن يحمل معه زاده. مسألة طبيعية، مسألة وجدانية بديهية، بحيث إذا لم يحمل الزاد فإنه يلام عند العقلاء. إذن مسألة عقلانية عند العقلاء: من لم يحمل الزاد في سفر، أفرض يريد يسافر إلى بيت الله الحرام، لازم يشيل وياه شنطة جنطتين، يشيل وياه يحمل ما يحتاجه، حقيبة حقيبتين لازم يحمل وياه، حتى لا سيما السفر اللي كان في الزمن القديم اللي يطول أشهر مثلا بعض الأسفار. فشوف الإنسان يحمل الزاد، مسألة طبيعية. ونحن في هذه الدنيا مسافرون، كل واحد من عندنا الآن مع الأسف. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان من جسد وروح جعل جسده ماديا محسوسا من التراب من الأرض، وجعله روحه سماويا معنويا غير محسوس. فالإنسان عنده نزعتان، عنده نزعة مادية ونزعة روحية، كل واحد من عندنا. لكن بما أنه الماديات من المحسوسات فنتيقن بها أكثر، أما بالنسبة إلى الروحانيات إلى المعنويات شفنا في شك. يعني ربما بلساننا نقر نؤمن بالغيب، نؤمن بالروح، لكن عملنا يدل على أن في شك من هذا الأمر. في المسائل الروحية، النزعة الروحية، ضعفاء، ضعيفين واقعا. فكل واحد لما تقول له يا رب الدنيا أنت باقي، يقول لك لا، الدنيا مو دار بقاء، الدنيا دار فناء، الدنيا تفنى. أعمالنا ما يدل على أنه إحنا دار الفناء ودار الممر وليس دار المستقر. مو الدنيا دار ممر بس نمر نعبر. واحد يمد يعبر على الجسر مثلا، خب ما يوقف يضل واقف على الجسر إذا كان هدفه ما وراء الجسر، يعبر من مكان إلى مكان آخر. نحن من الله وإلى الله، أولنا الله إنا لله، آخرنا الله وإليه راجع. فبهل وسط أكو جسر، هذا الجسر هو الدنيا، يوصلك من الله إلى الله. لذا الدنيا مسجد أولياء الله، الدنيا معبد أولياء الله، الدنيا متجر أولياء الله. أولياء الله يستفادون من هذه الدنيا، من دنياهم يستفادون، يعبرون ما يبقون. بس بعضنا أخلد في الأرض، يتصور هي هاي، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ماكو بس هي هاي. بعض الناس عملا حتى المؤمنين منهم عملا تجده يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، أنه أكو آخر مثلا، يفكر بآخرته قليلا ما تجدهم من المتذكرين. وإن كان في لسانه يقول يقر بذلك، أما في عمله وفي أركانه ربما نحن بعيدين عن المسألة. على كل حال الدنيا دار ممار، وإحنا مسافرين لازم نحمل معانا الزاد. أي زاد؟ القرآن يقول خير الزاد التقوى. رمضان محطة إيمانية، رمضان عند أولياء الله عند أهل السير والسلوك إنما هي رأس السنة. يعني أنت راح عندك سفرة خلال سنة من رمضان إلى رمضان راح تسافر، فلازم تتزوج في رمضان. تتزود بأي شيء؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزاد في رمضان هو التقوى، إلا أن هذا التقوى آلياته عبارة عن الدعاء، عن القرآن، عن المحاضرات الدينية، الصلاة، التوجه، المناجات، هذه كلها تعتبر آليات التقوى. أنه أنت راح تزود نفسك وقود بنزين تأخذ في هذه المحطة الإيمانية حتى إن شاء الله تركب الطائرة وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى إلى السنة القادمة. فأولياء الله في السير والسلوك بداية سنتهم إنما هو شهر رمضان. بالدعاء هم موجود، دعاء أول يوم من رمضان شوفوا مفاتيح الجنة، أنه إلهي وهذه سنة جديدة، أنا راح أبدي بسنة جديدة، فأطلب منك أن هاي الأيام اللي مضت السنة الماضية إذا أكو عندي خلل فني، ذنب، معصية، إثم، أن تغفر لي ذنبي الماضيات، صلحها إلي وتعيني في هذه السنة الجديدة. هاي السنة الجديدة راح تجيني، أريدك تعيني بها. فالدنيا دار ممر، الدنيا مسافر، الإنسان في الدنيا مسافر، وكلتنا على هذا المتن، متن السفر، على متن الطائرة لازم نطير. طبعا بعضنا ربما بالقطار يجي، بعضنا بالسيارة، سفر يختلف، الزاد ماله والراحلة ماله تختلف، منهم من يكون راحلته على البعير يجي مثلا، على كيف على كيف يمشي، لا بعضهم سريع بين ليلة وضحاها تجده أنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى، بين ليلة وضحاها. الحر رضو الله تعالى عليه كان عثماني الهوى، أصلا كان من قياديين في جيش ابن زياد، من القياديين تحت إمرته 1000 جندي، كان تحت إمرته 1000 جندي، وهو الذي زعزع بقافلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأوقف القافلة. يقولون الحر هو في الواقع والحقيقة في ظاهر الأمر، طبعا في الواقع والحقيقة الله علمه عند ربي، لكن في ظاهر الأمر الذي أحدث وأوجد لنا كربلاء هو الحر، لأن الإمام الحسين قال دعني أروح إلى اليمن، أروح إلى مكان آخر، قال لا هنا توقف إلى أن يجي خبر من ابن زياد، إلى أن كربلاء توقف إلى أن يجي الخبر. لذا سبب بقاء الإمام الحسين في كربلاء هو الحر. يقال أعظم ذنب عند أهل الخبرة، يقال أعظم ذنب ارتكبه هو الحر، لأنه هو الذي في ظاهر الأمر، طبعا دا أقول في ظاهر الأمر ليس الاشتباه، في ظاهر الأمر أوجد قصة كربلاء وقصة الطف الأليمة الحر. لكن مع ذلك بين ليلة وضحاها طوى هذا المسير كله، بين ليلة وضحاها، الصبح قام يرجف يوم العاشر، يسأل صاحبه أشوفك ترجف، ولو سئلت عن أشجع الناس في الكوفة لما تعديتك، أنت أشجع الناس في الكوفة، أشوفك ترجف بالحرب. قال إني خيرت بين الجنة والنار، أنا الآن دا أشوف نفسي مخير، إما أكون جهنميا وإما أكون من أهل الجنة نعيميا، بين الجحيم والنعيم، بين الجنة والنار. لذا قال لغلامه أنه لا أختار النار على الجنة، فضرب بفرسه وتوجه إلى الإمام الحسين وتاب، والله قبل توبته، والله قبل توبته، يعني أعظم ذنب وأعظم توبة، حتى الله سبحانه وتعالى يري للخلق أنه لا تيأسوا من رحمة الله. هاي الدنيا هالشكل ترى، احنا عندنا هيش نماذج، عندنا هيش نماذج بالدنيا انه اعظم ذنب، لكن عندما تاب فان الله هو التواب الرحيم، تاب قبل توبته. وحتى عند بعض اهل الخبرة ايضا يقال انه لماذا جعل قبر حر دون قبور الشهداء، كل شهداء في كربلاء فما كان مجموعين، بس ابا الفضل العباس لحكمة والحر انه بعيد. طبعا يذكرون بعض الوجوه، واحدة من الوجوه يقولون على أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحر علما في التاريخ في الأجيال في البشرية، أن يجعله علما للتوبة وقبول التوبة، أنه هذا الذي أذنب بهذا الذنب العظيم عندما تاب الله تاب عليه فجعله علما حتى الناس كلها تشوفه على كتر، حتى الناس تلتفت لها المسألة أنه الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، الشرك لا، إنه له لظلم عظيم، أما دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب حتى ولو كان ذنب الحر ابن يزيد الرياحي رضو الله تعالى عليه، الله يغفر. فالدنيا دار سفر على كل حال، وإحنا لازم نتزود، وهذا رمضان، هذا رمضان نصه خلص، اليوم يوم ولادة الإمام الحسن روحي فداه، ونبارك لكم هذا اليوم العزيز عند الله، من أيام الله هذا اليوم المبارك، الشهر شهر الله واليوم يوم الله، حيث فيه ولادة الإمام الحسن كريم أهل البيت عليه الصلاة والسلام. نهج البلاغة شوف كثير من كلمات أمير المؤمنين يخاطب ولده الحسن، بني حسن، هاي لطيفة. نهج البلاغة كثير من المقطوعات في البلاغة تجد الخطاب مع الإمام الحسن حتى يخاطبنا، إياك أعني واسمعي يا جارة. فالإمام اختار الإمام الحسن، المجتبى أمير المؤمنين اختار الإمام الحسن يخاطبه حتى يوصل الفكرة للمسلمين قاطبة جيلا بعد جيل، يوصل الفكرة للبشرية أصلا، لأنه سعادة الإنسان في نهج البلاغة، سعادة الإنسان في القرآن الكريم. ونهج البلاغة أخو القرآن، كل ما في القرآن في نهج البلاغة، باعتبار كل ما في القرآن هو عند أمير المؤمنين، وأنا النقطة تحت الباء، لأنه كل ما في علم الأولين والآخرين هو في سورة الحمد، والرواية سمعتموها مني تكرارا ومرارا. على كل حال الدنيا دار سفر، لذا أمير المؤمنين يقول هذه الدنيا إما أن يكون الإنسان بين نعيم وإما أن يكون بين الجحيم، لو بلاء لو عافية. احنا قلنا التضاد أكو هاي الدنيا، أصلا هي الدنيا دار التضاد، الدنيا دار تضاد، نور ظلمة، خير شر، جنة نار، دائما نشوف أكو تضاد، لأنه من يوم الأول رحمن شيطان، إبليس آدم، الشيطنة في إبليس والرحمانية في آدم. فالله سبحانه وتعالى بأسمائه تجلى في آدم، وإبليس بشيطنته والشيطان بشيطنته تجلى في إبليس، فكان إبليس مظهر للشيطنة، الشيطنة من شاطة، يعني اللي يخرج عن الجادة عن الصراط المستقيم هذا يعتبر شيطان، فإبليس أصبح مظهر هذه الشيطنة، فكان شيطانا رجيما، أخرج فإنك رجيم. فهذا النزاع موجود. فأمير المؤمنين يقول لك ما خير بخير بعده النار، يا إخوان ليس الاشتباه، الدنيا بها خير وبها شر، بها نار وبها جنة. إذا تريدون تعرفون أمر الخير عن أمر الشر أنا أعطيكم مقياس. أمير المؤمنين يقول أنا أعرف بالحقائق، أنا أعرف بالحقائق، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي، من كل باب 1000 باب، إذن أنا أعرف. شكم أقول إني أعرف بطرق السماء من معرفتكم بطرق الأرض، أنتم تعرفون الطرق الأرض، أنا طرق السماء أعرفها، شلون أوصل للسماء، سلوني قبل أن تفقدوني. لكن مع الأسف الأمة لم تدرك أمير المؤمنين أنا ذاك. فلذا يقول الخير مو اللي عنده بيت وعنده قصر وعنده سيارة وعنده، هذا كله خير، ولكن بشرط أن يكون عاقبة الجنة، وإلا إذا كل هذين عنده وعاقبة النار هذا كله شر. هذه نقطة مهمة جدا، أنه إذا من كان عاقبته النار فكل ما عنده سيكون ناريا ليس خيرا، كله شر، الدنيا شر، البيت شر، الزوجة شر، الأولاد شر، ليش عاقبته على نار، عاقبته على شر. فالذي يكون عاقبته شرا نارا يعني الملاك هو النار والجنة، خلاصة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فد واحد إيراني سمع من زحزح عن النار قال له بس هذا يكفيني، بس من زحزح عن النار يكفيني، يعني بعد أدخل الجنة مريد، بس خلي نخلص من النار، أنت فعلا نخلص من نار جهنم من عذاب الله. لذا الدنيا بين خير وشر، خيرها الجنة شرها النار. بعد كل شيء الذي يكون عليه هذا العنوان تعرف، هذا مقياس لطيف من أمير المؤمنين، روح البداء مقياس لطيف، انه يشوف واحد مبتلى بانواع البلاء لكن هذا البلاء سيدخله الجنه، اذا هذا في الواقع ليس بلاء، هذه عافيه، هذا مو بلاء، هذا عافيه. ليش؟ لانه صار عاقبته على خير، صار عاقبته الجنه. كل اصدق شعر قالته العرب هي كلمه لبيد الشاعر العربي الجاهلي، قال اصدق، الرسول العظيم يقول اصدق شعر قالته العرب هو هذا الشعر، الا كل شيء ما سوى الله باطل، كل شيء غير الله باطل، كل شيء غير الله ميت. يا شباب يا إخوان هذه نكتة مهمة، كل شيء سوى الله ترى ميت، لأنه الله هو الحي، وما سواه سيكون تقابل الموت والحياة، الله هو الحي القيوم وما سواه سيكون ميتا. الذبيحة إذا لم تذبحها على الشرائط الشرعية، هذه ذبيحة ميتة أو ذبيحة طاهرة، ميتة نجسة تسود القلب. ليش؟ لأنه لم يذكر عليه اسم الله، ما لم يذكر عليه اسم الله سيكون ميتا. كل عمل لم يذكر حتى هذا المنبر اللي أنا صاعده، إذا ما باسم الله هذا ميتا، هذا يكون سبب موتي، لا يكون سبب حياتي، والعياذ بالله والعياذ بالله، أن هذا سبب موتي راح يصير، أنا أموت قلبا بهذا المنبر، مع أنه مواعظ وإرشادات وأمير المؤمنين روحي بدا، لكن لم يكن في اسم الله يكون ميتا. صلاتك إذا لم تكن في اسم الله تكون ميتا. صلاة إذا صليها لغير الله، صليها لزيد وعامر مثلا، هذه ميتة، هذه في الواقع هذا نار جحيم، هذا مو نعيم. ليش؟ لأنه لم يكن عليه اسم الله، فكل شيء لم يكن عليه اسم الله باطل، كل شيء ما سوى الله باطل، وكل نعيم ما سوى الجنة زائل. ترى كل نعيم، نعيم مأخوذ من النعمة، نعيم صفة مشبهة مأخوذ من النعمة، ما ينعم على الإنسان يبقى ويستمر يسمى نعيم، لأن صفة المشبهة ما فيها الثبوت والاستمرارية، فما ينعم على الإنسان ويبقى ويستمر إلى يوم القيامة إلى الجنة، يدخلون الجنة زمرة، ادخلوها بسلام آمنين، فيها ما تشتهي الأنفس، تجري من تحتها الأنهار وحور العين والولدان المخلدون، عند ذلك هذا يكون نعيما، لأنه نعمة ثابتة ومستقرة. وإلا إذا نعمة زائلة أو نعمة تتغير بعدين، هذه تكون نعمة أو نقمة. ولد الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان يفرح بجيته، يفرح ويأخذ احتفال، وكل سنة يأخذ له ميلاد مثلا، يشعل له شمعة، وهي المراسيم المسيحية اللي موجودة ودخلت في المسلمين هذه موجودة عندنا الآن، مواليد ما شابه ذلك، يفرحون على كل حال، ومن خالف افرحوا، لكن هذا الولد ربما يكون أوله نعمة لكن آخره واقعا. أنا رأيت بعض الآباء يدعون على أبنائهم، يقول له الله يأخذ روحه ويخلصني، لما يوجب المجتمع يدعي على ابنه، يعني أصبح الولد نقمة بعدما كان نعمة. فالنعمة النعيم يعني الذي يستمر إلى يوم القيامة. طلب العلم نعمة معمم، والله وفقك بطلب العلم، لكن بشرط أن هذا العلم يستمر إلى يوم القيامة. من سلك طريقا لطلب العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، هذا نعمة، علم النعمة. وإلا رب علم قتله جهله، رب عالم قتله جهله. العالم ربما يصير جاهل لأنه ما يعمل بعلمه، ذكرنا بالأمس الذي لا يعمل بعلمه لا فرق بينه وبين الذي جاهل، باعتبار هذاك الجاهل لا يعمل، هذا العالم هم لا يعمل، إذا لا فرق. فرب عالم قتله جهله، جهله يقتله. فعليه أميرهم يقول ما خير بخير بعده النار. يا إخوان ترى شيء لآخرها نار، ترى هذا مو خير، لا تصورون هذا خير. حتى بيت الله لا تروح إذا ماك وراها الجنة وراها النار، تؤذي لك لا سامح الله، أؤذي أو أدي مثلا في الطريق مؤمنا، وإن كنت في طريق العتبات المقدسة، إذا كان فيه معصية لا يطاع الله من حيث يعصى، إذا كان أول معصية. احنا الحمد لله مو مثل الشيوعيين، الشيوعيين يقول لك الهدف يبرر الوسيلة، احنا لا عندنا لا الهدف لا يبرر الوسيلة، الهدف مقدس، الوسيلة مقدس، الآليات كلها مقدسة، الشكل مقدس، بدايته مقدس لأنه إنا لله والله هو القدوس السبوح، نهايته مقدس لأنه إليه راجعون والله هو السبوح القدوس، فكله مقدس، بدايته ونهايته والوسط والدنيا كلها لازم تصير قداسة، طهارة، مال بها وصاخة، قدارة، كثابة وما شابه، لا لا لا أبدا، لا يرضى الإسلام لنا ذلك، لأن الله نظيف ويحب النظافة، ويحب المؤمن النظيف، المؤمن النظيف في أفكاره، في سلوكه، في أعماله، في أقواله، في أخلاقه، وفي هندامه، في ظاهره وفي باطنه، المفروض أن يكون نظيف. لذا ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. لا تتصور إذا مثلا نزل عليك البلاء، نزل علي البلاء، هذا بلاء وهذا مصيبة وكيت وكيت، لا، فبشر ذول اللي الله يبتليهم بالبلاء، يبتليهم بنقص في الأموال والأنفس، ربما ابنه يموت، ربما أمواله تروح بين ليلة وضحاها، كل أموالنا لما ردنا نطلع من العراق راحت، أخذها صدناه باللعين، ولكن الله سبحانه وتعالى عوض ذلك، لأنه من صبر ظفر، وصبرنا وظفرنا والحمد لله رب العالمين. فمن صبر ظفر. فعليه لا تصور على أنه كل شيء لآخر الجنة سيكون شرا، لا، هذا ليس شر، هذا خير. وكل نعيم، كل نعمة دائمة ثابتة، وكل نعيم دون الجنة محقور. لا تغرك هذه الدنيا يا إخوان، لا تغرنا، والله ترى حقيرة الدنيا، إذا أحب الله عبد بصره بعيوب نفسه وبصره بعيوب الدنيا، شوية نفتح بصرنا نشوف هذه الدنيا إيش قد رذيلة، ما أردل هذه الدنيا وزخرفها وزبرجها، وقع الدنيا رذيلة. ويشوف الإنسان هذا الإنسان العظيم وإذا به يصل من الرذالة اللي يكون شلون أعبره، أنجس أقول أمر من الحيوان، من سبعية الحيوان. الدنيا جيفة وطلابها كلاب يتقالبون بعضهم على بعض، أخ يقتل أخوه، أخ يقتل أخوه، عمر أخوة مات أبوهم وبيناتهم ورث. شوف المسألة كلها انقلبت، الموازين والأخوة والصداقة والقرابة كلها انقلبت. وإذا يقول لي أعدى عدوي الآن هذا أخي، أعدى عدوي أخي، ليش؟ يقول لأنه أكل مالي، أكل حلالي، إرث أبوي أكله، يصير أعدى عدوي لأنه أكل أمواله. هاي الدنيا تسوى؟ ما تسوى. وقع الإنسان شوية يفكر بالدنيا يشوفها كلش رذيلة حقيرة. لذا يدفسح يتزوج أولياء الله يتمنون الموت، قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين. أولياء الله لذا يتمنون الموت، واقعا يتمنى الموت. أن علي بن أبي طالب لآنس إلى الموت من الطفل لتدي أمه، متى يأتي هذا الموت نخلص من الدنيا يا معود، نروح إلى أولياء الله، نروح إلى جوار عباد الله الصالحين عند مليك مقتدر في مقعد صدق. شيء حلو هاي، في مقعد صدق، صدق لأن هو كان من الصادقين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك هو الله سبحانه وتعالى ملك، فعند مليك مقتدر. فهذه الدنيا لذا يقول وكل نعيم دون الجنة محقور حقير، كل نعمة لا ما بها الجنة نتيجتها الجنة هاي النعمة حقيرة ما تفيد، حقيرة واقعا حقيرة. وإذا كان مثلا أفرض عنده أموال طائلة والناس يحترموه عندما يدخل المسجد ربما يقام له ويقعد، ولكن إذا شوية يتأمل يشوف هذا كله حقيرة، إذا ما توصل للجنة هاي أموال، إذا ما توصلك للجنة حقيرة ما لها قيمة، حقيرة يعني رذيلة في مقابل كبيرة، صغيرة وكبيرة، حقيرة وعظيمة. مو عظيمة هذه، ما بها عظمة، هذه بها حقارة. الإنسان الحقير يدور على الحقير، يقول لك الدجاجة شبعانة وعينها تركض على الزبل، ربما يشوفه هو متنعم بالدنيا لكن مع ذلك يركض عينه على الزبالة لأنه إنسان حقير. فإنما يكون حقير يشوف عينه حقيرة، نفسه حقيرة، همته حقيرة، وطيئة، واطئ الهمة، ما يكون عالي الهمة. المؤمن عندنا في دعاء مكارم الأخلاق أفضل اليقين، أحسن الأعمال، دائما يشوف الأعلى، الأحسن، الأفضل، الأتم، الأكمل. المؤمن هكذا يريد الأعلى، أعلى مراتب التقوى، أعلى مراتب الإخلاص. أما الإنسان اللي لا حقير يشوفه دائما يدور، وإن ما كسوالف مكسرة يشوفه يدورها، لأنه هذا يدل على رذالته، هو هذا حقير أكثر من هذا بعد ما عنده همته في هذا المقدار. على كل حال وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. بلاء إذا ما يوصلك للنار هذه عافية في الواقع، يعني الله عافاك بهذا البلاء، ولو إن كان بلاء، بلاء نقص في الأموال والأنفس، لكن مع ذلك ما دام بها آخرها وبشر عبادي الذين صبروا وبشر الصابرين. على هذه المصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لذا أشوف هذه المصيبة البلاء يكون له عافية، فيشكر الله على هذه العافية. لذا من هنا تعرف أنه في سجدة عاشوراء، في سجدة عاشوراء زيادة عاشوراء بالآخر، يقول الحمد لله على ما أصاب أهل البيت من المصيبة، يحمد الله على مصيبة أهل البيت، يراها عافية لأنه توصلني هذه المصيبة إلى الجنة، فيحمد الله على ذلك. يقول لك هذه المصيبة وإن كانت عظيمة تحرق القلوب، تدمي العيون، بكت السماء والأرض على هذه المصيبة، لكن مع ذلك أحمد الله أنه كنت من أهل هذه المصيبة، أنا من أتباع هذه المصيبة، أنا من مدرسة هذه المصيبة، فأشكر الله أني من مدرسة تلميذ في هذه المدرسة الحسينية، أشكر الله على ذلك. وإن كانت مصيبة عظيمة لكن على كل حال كان سبب نجاتي، سبب هدايتي، لأن الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة، فأنا أنجو بالإمام الحسين فأشكر الله على ذلك. فكل بلاء دون النار عافية. الله سبحانه وتعالى نسأل أن يعافينا من البلاء ويعافينا من الشر ويجعل عواقب أمورنا على خير ونكون من أهل الجنة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الصلاة على محمد وآل محمد.